والله ما أعرفش يعني ليس هناك سر، بس ربما يعني برضو العصر يعني أثر كثير على كتابة هذا الديوان. وفي هذا الديوان مواقف جديدة من المرأة، يعني مواقف أطلب منها أن تختار بدون تلكؤ وبدون تردد وبعيد عن مفاهيم يعني الخجل الشرقي القديم. يعني من يعني بدي لك مثل على ذلك، قصيدة، القصيدة الأولى في قصائد متوحشة، القصيدة الأولى اللي اسمها عنوانها اختاري، وتبدأ بالشكل الآتي: إني خيرتك فاختاري، ما بين الموت على صدري أو فوق دفاتر أشعاري، اختاري الحب أو اللا حب، فجبن ألا تختاري، لا توجد منطقة وسطى ما بين الجنة والنار. فيعني مثل ما تلاحظين الكلمة هنا تتميز بالعنف، والموقف أيضا وبالتحديد أكثر. وبالتحديد أيوة. طيب أستاذ نزار، متى تعود لتكتب من جديد أشعارك في المرأة؟ أنا أعرف أن أنت توقفت فترة بعد النكسة. والله أنا يعني لم أنفصل عن المرأة لأعود إليها، المرأة كانت دائما في داخلي وقضيتها قضيتي، إلا أن ظروف بعد يونيو الحقيقة جعلتنا يعني كلياتنا ننصب بكل اهتماماتنا ومشاعرنا وفننا على الكتابة عن القضية، إلا أنه المرأة تبقى دائما الحقيقة المحرك الكبير في حياة كل إنسان، وهي كانت نائمة أو مختبئة في أعماقي في هذه الفترة. طب ألا يمكن أن تصبح المرأة الفلسطينية اللي بتقاتل مع الفدائيين موضوع جديد لأشعارك؟ طبيعي، وهذا ما أرجو أن أهتم به في المستقبل، نرجو يعني. طب عقب النكسة كتبت قصائد كانت بتعكس رد فعل حاد للنكسة، يا ترى، وأرجو أنك يعني تجيب بصراحة، هل تغيرت رؤيتك الآن للموقف؟ طبيعي تغيرت الحقيقة، يعني القصائد الأولى اللي كتبتها مباشرة بعد النكسة كانت تتميز بالفجيعة، كانت تتميز بالنزيف، كانت تتميز بالاحتراق الكامل. يعني أنا استيقظت بعد الهزيمة لأجد نفسي كوم من الرماد، والقصيدة الأولى التي كتبتها وهي هوامش على دفتر النكسة كانت صدى لهذا الشعور بالاحتراق وبالفجيعة. أما الآن في الحقيقة فالصمود العربي يعني فتح أمامي آفاق جديدة وزرع في صدري أمل كبير، وقصائدي الأخيرة ولا سيما قصيدة فتح مثلا وقصيدة منشورات فدائية على جدران إسرائيل، كل هذه القصائد تعكس موقف جديد يبشر بالأمل ويعني يغني الصمود العربي. أرجو أن أسمع بصوتك جزء من قصيدة فتح أو المنشورات. مقطع صغير ده من قصيدة فتح: يا فتح، يا حصاننا الجميلة، يحمل في غرته بيسان والجليلة، وغزة والقدس والرياح والحقولة، ويحمل البحار في نظرته ويحمل السهولة، يا ماءنا، يا ثلجنا، يا ظلنا الظليلة، يا طفلنا الذي انتظرنا وجهه طويلة، يا فتح، نحن مكة تنتظر الرسول. يا سلام، في منتهى الجمال الحقيقة. طب أستاذ نزار، إيه رأيك، هل في أي علاقة بين الحب والحرب؟ أنا أعتقد أنه الحب بحد ذاته معركة، يعني معركة نفسية مع الإنسان المحب بينه وبين نفسه ومع الشخص الآخر، لذلك هذا الحب يحتمل كل ما في الحروب من كر وفر ونصر وهزيمة. وأنا فيما يتعلق بي يعني شخصيا وشعريا أفضل دائما يعني أن يكون الحب في حالة حركة مستمرة، يعني حركة تشبه حركة موج البحر صعود وهبوطا. أما دخول الحب في منطقة الهدوء والسلام فهو مقتل للحب.